السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنا في هذه الليلة إن شاء الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معنا في هذه الليلة إن شاء الله كتاب الجنائز. وقبل أن أشرع في كتاب الجنائز، هناك مسألة متعلقة، حياكم الله أجمعين، هناك مسألة متعلقة بصلاة الخسوف أو الكسوف. بعض الناس المأمومون يدخلون مع الإمام، يدخلون مع الإمام في الركوع الثاني من الركعة، في الركوع الثاني من الركعة. قلنا أن في كل ركعة من ركعات صلاة الكسوف ركوعان، فإذا دخل مع الإمام في الركوع الثاني فإن الركعة لا تحتسب له. إذا دخل مع الإمام وهو في الركوع الثاني، يعني فاته الركوع الأول مع الإمام، فهذه الركعة غير محتسبة للمأموم، ما يعتبر أدرك الركعة. هذا حتى ننبه إليه، لأن كثيرا من الناس، لأن الركوع الأول هو الركن والركوع الثاني مسنون. لو أنه لم يصلي الركوع الثاني أو لم يؤدي الركوع الثاني صحت صلاته، يجوز يصليها بركوع واحد. نعم. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، الركوع الثاني، بارك الله فيكم، مرة أخرى، الآن الركعة فيها ركوعان، ركوع أول وركوع ثاني، أليس كذلك؟ طيب، الركوع الأول إذا أدركه مع الإمام فقد أدرك الركعة، نعم تصح بركوع واحد، تصح بركوع واحد. نعم. الإمام أبو حنيفة أصلا هذه الصفة التي فيها ركوعان، فسر ركوعين الوارد في الحديث على أن كل ركوع في ركعة، هذا ما يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله في صلاة الكسوف. لكن الجمهور على أن فيها، على أن فيها ركوعين. نعم. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والغفور. تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، وإذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، ولدى شفتيه بقطنة، ولقنه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه، ويقرأ عنده ياسين عليكم السلام، ويوجهه إلى القبلة، فإذا مات سن تغميضه وشد لحيه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب، وضع حديدة على بطنه ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة وإنفاذ وصيته، ويجب في قضاء دينه. قال كتاب الجنائز: الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم أو كسرها، يقال جنازة بالفتح ويقال جنازة بالكسر. نعم. وفرق بين بعضهم فقال الجنازة الميت بالكسر، الجنازة كسر الجيم الميت، والجنازة بالفتح النعش. وقيل عكس ذلك، قيل إن الأعلى للأعلى والأدنى للأدنى. ما معنى الأعلى للأعلى والأدنى للأدنى؟ الأعلى الفتح، قالوا الأعلى الفتح يكون للميت الذي هو أعلى فوق النعش، والأدنى للأدنى يعني الكسر يكون للنعش الذي هو تحت. نعم. هذا كله يعني خلاف بين اللغويين، وغالب الفقهاء عليهم رحمة الله يصدرون هذا الكتاب بالتذكير بالإكثار من الموت، وقد جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هازم اللذات. وهازم الهزم القطع، ولماذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر الموت؟ لأنه يرقق القلوب ويعين على العمل للآخرة. يتذكر الإنسان الموت اجتهد في أن يقدم لنفسه قبل أن يكون في ذلك الموطن. وأيضا الكتب المبسوطة أو المطولات يذكر في هذا المقام حكم التداوي وحكم تمني الموت وما أشبه ذلك من المسائل. نقول هذا حتى يعرف طالب العلم مضان هذه المسائل. كذلك مسألة التداوي بالمحرم أين يبحث عنها؟ توجد في هذا الكتاب، في كتاب الجنائز. فيسمى الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. من كان عليه لأخيه مظلمة فليبادر باستخلاله من هذه المظلمة. لهذا الإكثار من ذكر الموت لأن الإنسان يتفقد هذه الأمور، يتفقد المظالم ويرجع الحقوق إلى أصحابها ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من المعاصي ويقدم شيئا للآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هازم اللذات، مروي عند الإمام الترمذي والنسائي وغيرهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: تسن عيادة المريض، تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. عيادة المريض ورد فيها أحاديث كثيرة، ومعنى العيادة الزيارة والتفقد، أن يزار المريض وأن يتفقد حاله. ولا شك أن هذا من التكافل الذي جاء به دين الإسلام. نعم. حتى جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول للعبد يوم القيامة: مرضت فلم تعدني. قال: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده. أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي؟ وجاء أيضا في حديث آخر: حق المسلم على المسلم خمس، وفي بعض الروايات والألفاظ: حق المسلم على المسلم ست. ومنها عيادة المريض واتباع الجنائز. هذه أيضا من حقوق المسلم على المسلم. وجاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم يعني داره لم يزل في قلبه. قال رحمه الله تعالى: تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، يعني أن يذكر هذا المريض بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المرض قد يكون سببا في الوفاة. المرض قد يكون سببا في الوفاة. والتوبة واجبة في كل حال كما قرر ذلك عامة أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، لكن قالوا إن المريض أحوج إلى التوبة من غيره، فهو مقدمة من مقدمات الموت. وكذلك الوصية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضي الله عنه وهو في الصحيحين: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. طيب، سؤال: قول النبي عليه الصلاة والسلام يبيت ليلتين، هل هذا تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم لوقت الوقت الذي تكتب فيه الوصية؟ هل هذا تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم للوقت الذي تكتب فيه الوصية؟ ليس تحديدا، أحسنت، لكن المعنى بادروا إلى كتابة الوصية. إن كان عندك شيء تريد أن توصي به فبادر إلى كتابة الوصية، لا تجعل زمنا يمر عليك حتى لو كان هذا الزمن قليلا ليلتين إلا وهذه الوصية مكتوبة عندك، لأنك لا تدري متى يفجأك الموت، لا تدري متى يفجأك الموت. طيب، قال: وإذا نزل به، ما معنى نزل به؟ إما أن يراد أنه نزل به الموت، أو أنه نزل به ملك الموت الذي يتوفى الأنفس بأمر الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا به سنة تعاهد ذل حلقه. تعاهد يعني رعاية هذا الأمر، فيظل حلقه بالماء أو بشراب. لماذا؟ لأن هذا الأمر يخفف عنه هذه الشدة التي نزلت به. ولا شك أن للموت سكرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام، يقول: إن للموت لسكرات، عليه الصلاة والسلام. وجاءت آثار عن بعض الصحابة أنه كان يصف حاله عند الاحتضار وشد ذلك الموقف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا سكرات الموت. قال: ونبدأ شفتيه بقطنة. وهذا أيضا مما كذلك قالوا إن هذا يسهل عليه أن ينطق بالشهادة، يسهل عليه النطق بالشهادة. قال: ونبدأ شفتيه بقطنة. نبدأ يعني بلة التندية، نعم، أن يكون هناك بلة على الشفتين برطوبة خفيفة، البلة التي تكون برطوبة خفيفة يقال نداوة، المصدر منها يقال نداوة، نعم. فتبل الشفتين بقطنة كما ذكر المصنف. قال ولقنه لا إله إلا الله، يعني يذكر هذه الكلمة، يلقنه لا إله إلا الله. جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لقنوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وهذا التلقين الأصل فيه أنه للمحتضر، أنه للمحتضر. وكثير من الناس اعتبروا هذا التلقين بعد الدفن. وجاء في أثر عن أبي أمامة رضي الله عنه، لكن السنة الصحيحة هي التلقين عند الاحتضار، لا أن يدفن ثم يؤتى عند قبره ويلقن تلك الكلمات. فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل في أسانيده عن بعض الصحابة نظرا، والله تعالى أعلم. نعم. وينبغي في هذا المقام أيها الكرام أن يتلطف مع هذا الميت، وألا يزجر، وألا يعنف إذا لم يتلفظ بها. لهذا يقول ولقنه لا إله إلا الله مرة واحدة، ولم يزد، لا يزيد على مرة واحدة، لا يزيد على ثلاث عفوا. قال لقنه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث، حتى لا يغجره، يسبب له السآمة ويكثر عليه. وبعض الناس الذين أكثر عليهم والعياذ بالله وقعوا في ألفاظ كفرية، لأنه يضجر وهو في حال من الضيق والعناء، واضح؟ هذا وقع، بارك الله فيه، وقع من الناس من قيل له لا إله إلا الله وكرر عليه حتى وقع في الشتم والعياذ بالله وفي السب، ومات على تلك الحال والعياذ بالله. لأن الحال أصلا حال الميت أو حال المحتضر حال فيها مشقة، فيها عناء. نعم. قال ولم يجد على ثلاث، وهذا قول جماهير العلماء، قول جماهير العلماء من المذاهب الأربعة أنه لا يزيد على ثلاث. قالوا حتى لا يبجره. لا شك أن هذا المحتضر في كرب عظيم. نعم. قال إلا أن يتكلم بعده، أعوذ بالله، شوف الاستعداد الموت هذا هو. طيب أقول قال إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه. إذا قال لا إله إلا الله ثم تكلم بعدها بكلمة أو تحدث إلى من حوله يسمى بعد ذلك أن يلقن. قال إلى ثلاث ليكون آخر كلام، هذا في الروض. قال إلى ثلاث ليكون آخر كلامه، لا ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، لأنه جاء في الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال برفق، ويقرأ عنده ياسين، يقرأ عنده سورة ياسين. هذا الحديث ورد في سنن أبي داود وعند ابن ماجه، اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. ولكن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، حتى قال الإمام الدارقطني صح في الباب حديث كم ذلك، فيكون على ظهره وتجعل رجلاه إلى جهة القبلة. قال فإذا مات، الآن هذا كان محتضرا ثم مات، قال فإذا مات سنة تغميضه، تغميض العينين، لأن العينان تشخص، لأن العينين تشخصان بعد الوفاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أغمض أبا سلمة رضي الله عنه، نعم تتبع الروح تبارك الله، فهكذا تغمض العينان، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه. قال فإذا مات سنة تغميضه وشد لحيين، وشد لحيين يعني يأتي بعصابة أو لفافة فيشد اللحيين. ما اللحيان؟ اللحيان العظمان في الفك السفلي، لأن الميت نعم في الفك السفلي، الميت عندما يموت ترتخي هذه العضلات ويفتح الفم، فيسنى يأتي بعصابة أو لفافة فيشد بها اللحيين حتى لا تدخل الهوام والدواب إلى جوفه عن طريق الفم. أو كذلك الماء، قد يدخل الماء أثناء التغسيل إلى جوفه فيمتلئ جوفه بالماء. وكذلك لأن هذه الصورة فيها تشوه للخلق عندما يكون الإنسان مفتوح الفم حال الموت، هذه الصورة تستبشأ فيشد اللحيان. نعم. وهذه العصابة أو اللفافة تلف من الرأس، يعني توضع تربط من فوق الرأس وتلف من الفك السفلي. نعم. قال رحمه الله تعالى وتلين مفاصله، وتلين مفاصله، والتلين معروف يعني باليد، يأتي على أماكن المفاصل فيرد الذراعين إلى العضدين ثم يرجعهم، يعني يحرك اليد هكذا ثم يردهما إلى جنبه ثم يردهما، ويرد الساقين على الفخذين ويرد الفخذين على البطن ثم يرجعهما، وهكذا حتى لا تقسو، حتى لا تقسو إيش هذه العظام وهذه المفاصل، يحركها. واضح يا أخوان؟ الصورة واضحة، المقصود بتلين المفاصل. قال وخلع ثيابه، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي، يعني غطي ببرد، عفوا بحبرة، غطي النبي صلى الله عليه وسلم ببرد حبرة. ما معنى برد حبرة؟ يعني شملة مخططة. فيسن أن يسجى، أن يغطى الميت إذا مات يغطى بثوب، يغطى بثوب، نعم بعد أن تخلع ثيابه يغطى بثوب. قال ووضع حديدة على بطنه. هذه الحديدة التي توضع على البطن قالوا حتى لا ينتفخ بطنه، واستدلوا على ذلك بأثر عن أنس رضي الله عنه أنه قال ضعوا على بطنه شيئا لئلا ينتفخ بطنه. لكن هذا الإسناد إلى أنس فيه فيما فيه من البعض إيضاح ممتع، يقول إن وضع الحديدة لا أظنها تمنع انتفاخ البطن، لو وضعت الحديدة على البطن يقول لا أظنها تمنع من الانتفاخ، فكأنه يميل إلى أن هذا الأمر غير مسنون فعله مع الميت. قال وضعه على سريري غسله متوجها منحدرا نحو رجليه. السرير الذي سيغسل عليه يوضع عليه ويكون متوجها. ما معنى متوجها؟ يعني إلى القبلة، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن على المذهب، وجهه يكون إلى جهة القبلة ويكون على جنبه الأيمن. قال منحدرا يعني رأسه يكون أعلى من رجليه حتى إذا غسل ينصب الماء والفضلات التي تخرج منه تنزل إلى أكثر. قال وإسراع تجهيزه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع في ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. لكن هذا الحديث فيه مجهولان وهو ضعيف، لكن هذا المعنى لا شك أنه ثابت في الشرع، حتى جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. لكن قالوا لا بأس أن ينتظر حتى يحضر وليه أو أحد من أقربائه إذا لم يخشى عليه، إذا ما خيف على الميت بذلك الانتظار. قال المصنف إن مات غير فجأة، يعني لو مات فجأة ما نسرع في تجهيزه. لماذا لا نسرع؟ ما معنى موت الفجأة؟ الموت المفاجئ الذي لا يكون قبله مرض ولا غيره. نعم. لا، ليس لكي يحضر أهله، استحب أن ينتظر حتى يتأكدوا أنه قد مات فعلا، قد يكون مغمى عليه، قد يكون مغمى عليه، فقال ينبغي الانتظار. ومتى ينتظر إلى أي حد؟ قالوا ينتظر حتى يعلم موته، حتى يعلم موته. كيف يعلم موته؟ قالوا بالعلامات المشهورة، أن ينخفف الصدر، الصدر الذي بين العين والأذن، العين هذه والأذن ما بينهما يسمى صدغا في المقدم، إذا انخفف قالوا علامة موت. وميل الأنف، أرنبة الأنف إذا مالت هذه علامة الموت. وقالوا كذلك انفصال الكفين. قالوا إن انفصال الكفين عن الذراع، الكف تصبح منطلقة عن الذراع، ينخفف يعني تدخل إلى الداخل، الصدق يدخل إلى الداخل، واضح؟ هذا انخفاف، يصبح عظمة الصدق هذه داخلة إلى الداخل، إلى داخل الجسم. انت انتصال الكفين تكون اليد مرتخية منفصلة عن الذراع. نعم. وكذلك استرخاء الرجلين. استرخاء الرجلين قالوا هي أيضا علامة من العلامات. لا شك أننا الآن في طب الحديث يمكن أن يعلم الموت بطرق أخرى، علم موت الميت بطرق أخرى، لكن أيضا مع وجود الطب سمعنا كثيرا أن أناسا ذهب بهم إلى مستشفيات وقرر أنهم موتى، ثم علم بعد ذلك أنهم لا زالوا على قيد الحياة. نعم قد تكون هذه الحالات قليلة، لكن هذه يعني سمع عنها كثيرا، سمع عن مثل هذا كثيرا. نعم. قال وإن فات وصية الميت، إذا كان قد أوصى، وتعلمون أن الوصية لها أحكام، لا هم قالوا الأصل إذا عدم موت الميت كان مريض مرض الموت ثم مات، هذا في الغالب يعرف أنه موت، احتضر وكان مريضا فيظهر تماما أنه موت، لكن أحيانا هذا الذي مات موت فجأة قالوا ينبغي أن ننتظر حتى نتأكد، نعم. قال وإنفاذ وصيته، إنفاذ وصية الميت، وينبغي عليكم السلام ورحمة الله، وينبغي أن يسرعوا إلى إنفاذ وصيته وأن لا يؤجلوا في ذلك، وهذا أمر يحصلون به أجرا، يحصلون به أجرا عظيما إن شاء الله تعالى. نعم. قال ويجب في قضاء دينه، يعني يجب أن يسرعوا في قضاء دينه، يجب أن يسرعوا في قضاء دينه، قالوا سواء كان الدين لله تعالى أو كان الدين لآدمي، سواء كان الدين لله تعالى أو كان دينا لآدمي. جاء في حديث عند الإمام أحمد وعند الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، يعني حتى يقضى عنه الدين. وفي حديث أبي قتادة النبي صلى الله عليه وسلم انتظر، كان عليه على الرجل ديناران دين، فلما كان على أحد الصحابة رضي الله عنهم، فقال أبو قتادة أحملها عنه يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه، صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. انتهى هذا الفصل وهو كالمقدمة لهذا الباب. نعم لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام عليه لأجل الدين، قال رحمه الله تعالى فصل غسل الميت وتكفيره والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، وأولى الناس بغسله وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذو أرحامه، وبأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها، ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع شريته، ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط، وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يمم كخنثى مشكل، ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه، بل يوارى لعدم، بل يوارى لعدم. قال: غسل الميت يعني المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، كل هذه الأمور متفق على أنها من فروض الكفاية، متفق على أنها من فروض الكفاية، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه، أمر بهذه الأفعال تجاه الميت المسلم، فكل هذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين. نعم. قال: وأولى الناس بغسله أو بغسله وصيه، إذا كان له وصي يعني أوصى أن يغسله فلان، إذا أوصى أن يغسله فلان وكان شخصا عدلا فإنه أولى من يتولى تغسيله. وأبو بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله من؟ امرأته أسماء بنت حميس رضي الله عنها وأرضاها. نعم. وقالوا إن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك صحابي، أوصى أن يغسله محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. قال: ثم أبوه، يعني بعد الوصي في الترتيب وفي الأولوية، نعم الوصي يقدم على الولي، نعم الوصي يقدم على الولي. قال: ثم أبوه، قال: ثم جده. قوله ثم جده، قالوا: وإن علا، حتى لو كان أبو جده، أبو جده يكون بعد الجد، ولو على، أو أنه في نفس هذه المرتبة. قال: ثم الأقرب فالأقرب من عصباته. من الأقرب؟ من الأقرب؟ الابن، ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الأخ لأبوين، ثم الأخ لأب، الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب. قالوا: على ترتيب الميراث، كذلك العم لأبوين مقدم على العم لأب، وهكذا. إذن الأقرب فالأقرب من العصبات حسب الميراث. قال: ثم ذو أرحامه، ذو الأرحام أيضا ترتيبهم على حسب الترتيب في الميراث. من هم ذوي الأرحام؟ مثل الأخ لأم، الأخ أو الجد لأم، أو العم لأم، أو ابن الأخت، وهكذا. ثم بعد ذلك الأجانب، ثم بعد ذلك الأجانب. قال: وأنثى، يعني الأولى بغسل الأنثى وصيتها، أن تكون وصية عدل، لو كانت وصية فهي مقدمة على كل قريب لها. قال: ثم القربى فالقربى من نسائها. كيف يكون الترتيب؟ الأم بعد الوصية، الأم وإن علت هذه الأم، الجدة يعني أم الأم، وهكذا. قال في الروض: ثم بنتها وإن نزلت، ثم بنتها بعد الأمهات البنات. قال: ثم القربى كالميراث. وعمتها وخالتها سواء إلى آخر ما ذكر. نعم. قال ولكل من الزوجين غسل صاحبه، يعني يجوز أن تغسل المرأة زوجها ويجوز أن يغسل الرجل امرأته أو زوجته. لماذا؟ قلنا أن أبا بكر رضي الله عنه غسلته امرأته أسماء بنت عميس رضي الله عنه، وكذلك الحال فعه عنه غسل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وكذا سيد مع سريته، يعني مع الأمة المباحة له. إيش اللي فيها خلاف؟ طبعا هذه المسائل فيها خلاف، من المقدم فيها خلاف، خلاف من المقدم في الصلاة على الميت. تغسيل الزوج لزوجته أحسنتم، عند الحنابلة، عند الحنابلة بل عند جمهور العلماء أن الزوج يجوز له أن يغسل زوجته، وعند الإمام أبي حنيفة أنه لا يجوز للزوج أن يغسل زوجته. الإمام أبو حنيفة يرى أن الزوج لا يجوز له التغسيل، لكن الصحيح أنه يجوز لما ذكرنا من الآثار. وجاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من جنازة بالبقيع وكانت أم المؤمنين تجد صداعا في رأسها تقول ورأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه. قال عليه الصلاة والسلام ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. وكأن الحنفية في هذا الباب يرون أن الموت يقطع العلاقة الزوجية، وبناء على هذا يمنع من المس ونحو ذلك، لكن النص يعني واضح في هذا الباب. أما تغسيل المرأة لزوجها فقال كثير من العلماء قالوا بأن هذا مجمع عليه، متفق عليه، أن المرأة تغسل زوجها، لكن في مذهب الحنابلة تلك الرواية أن ذلك لا يجوز أيضا لنفس المسألة، أن عصمة النكاح زالت بالموت فيمنع النظر واللمس ونحو ذلك. والراجح ما تقدم في المذهب من أنه يجوز للزوج غسل زوجته و للزوجة أن تغسل زوجها. نعم. قال وكذا سيد مع سريته، يعني الأمة المباحة له يجوز له أن يغسلها ويجوز لها أن تغسله. قال ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين أو غسل من له دون 7 سنين فقط، سواء كان هذا الذي سيغسل الذي هو أقل من حاضر الذي هو أقل من 7 سنين، سواء كان طفلا أو طفلة ذكرا أو أنثى، لأننا ذكرنا في شروط الصلاة أن الصغير الذي دون 7 سنين لا عورة له، فلا مانع أن يغسله رجل أو تغسله امرأة لو تعين الغسل على واحد من المذكورات هي لا تحب أن تغسل، هل يجب عليها أم على التخيير؟ لا طبعا، هنا مسألة الأولوية أن تغسل، يعني قد يكون الأب موجودا ويغسل مثلا الأخ، قد يكون الجميع موجودين ويغسل غيرهم، يغسل شخص آخر غيرهم يحسن الغسل التغسيل. نعم. لا طبعا إذا كان هناك وصية في المقدم الوصي، المقدم من وصى إليه الميت أن يغسله. وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه، يعني رجل مات بين نسوة لا يولد رجل. يا إخوانا شوفوا أن تنقيط الداخل هذا كيف طريقته. نقطتم الداخل؟ فجزاكم الله خير. من الأكشن إيش؟ فلو في أحد أدمن في الغرفة، ما في أحد أدمن، الله المستعان. أنا نسيت طريقة التنقيط الداخل. طيب تفضل. طيب جزاكم الله خير. طيب قال وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه، يعني ماتت امرأة أيضا بين رجال، وهؤلاء الرجال ليس فيهم يعني أحد يجوز له أن يغسلها، لو كان زوجها مثلا أو كانت أمها سيدها موجود لكن ماتت بين رجال، فهنا لا تغسل هذه المرأة. وكذلك الرجل إذا مات بين نسوة، النسوة هؤلاء ليس فيهن زوجة له ولا أمة يعني سرية مباحة له، فهنا لا يغسل أيضا. وننتقل إلى التيمم، ننتقل إلى التيمم، وهذا قول الجمهور. قال كخنثى مشكل، الخنثى المشكل إذا ماتت أو مات بين رجال أو نساء وليس له أمة مثلا، ليس له أمة، فله الرجل قد يكون في حقيقة الأمر أنثى، وإذا غسلته امرأة قد يكون في حقيقة الأمر رجلا. نعم. فهل يمكن للأب أن يغسل ابنته؟ لا، لا يجوز ذلك. لا، فالرجل لا يغسل قريبته، ليس ذلك لأحد إلا لزوج أو سيد. الزوج يغسل زوجته والسيد يغسل سريته أو أمته المباح. ويحرم أن يغسل أو يغسل مسلم كافرا أو يدفنه. وكذلك حرم أن يحمله أو أن يكفنه أو أن يتبع جنازته. قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. لكن ماذا يفعل مع الكافر؟ يوضع في حفرة مثلا حتى لا يتأذى الناس، حتى لا يتأذى الناس، وليس إكراما له لكنه دفع للأذى والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء قتلى بدر من المشركين في القليب، والقليب هي البئر، القليب هي البئر. نعم. قال وإذا أخذ في وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون. نعم، ينبغي للغاسل ألا ينظر إلى عورة الميت، ينبغي للغاسل ألا ينظر إلى عورة الميت. وكذلك ينبغي أن يستر عن العيون، إن أمكن أن يكون الغسل في غرفة أو في خيمة حتى لا يكون مكشوفا بين الناس، يبعد عن أعين الناظرين. قال ويكره لغير معين في غسله حضوره، يعني يكره أن يحضر الغسل أحد غير الغاسل والمعين الذي يعين المغسل، أما أن يأتي الناس ليتفرجوا أو يحضروا دون حاجة إلى حضورهم فهذا مكروه. قال ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق. لماذا يعصر بطنه برفق؟ حتى يخرج. لا لا لا، الآن مسألة جديدة، الآن يتكلم عن صفة التغسيل، تغسيل الميت. الكافر ما يغسل، لا يغسله المسلم أصلا. نعم، هذا الآن يتكلم عن طريقة التغسيل. فيعصر بطن الميت، وهذا العصر حتى يخرج ما في بطنه من فضلات. لا. قال ويكثر صب الماء حينئذ، يعني الشيء الذي يخرج من فضلاته أثناء عصر البطن هذا الماء سيدفعه ويخرجه. نعم، ويزيل. قال ثم يلف على يده خرقة فينجيه، ينجيه يعني يمسح الفرج بتلك الخرقة، يمسح الفرج بتلك الخرقة. قال ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، يعني من كان له 7 سنين فأكثر لا يحل مس عورته بدون خرقة أو قفاز أو نحو ذلك. نعم، فالميت له حرمة أيضا، الميت له حرمة، ينبغي أن يحترم وألا يمتهن. ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة، يعني سائر الجسم يستحب له أن لا يلمسه إلا بخرقة. قال ثم يوضيه ندبا، يوضيه يعني مثل وضوء الصلاة، يغسل الكفين، يغسل الأسنان أو يمسحهما بخرقة، يمسح الأسنان بخرقة، يغسل الوجه، يغسل اليدين المرفقين، وهكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كنا يغسلن ابنته رضي الله عنها قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وهذا في الصحيحين وغيرهما. قال ولا يدخل الماء في فيه، لا يجعل الماء يدخل إلى فمه حتى لا يبقى في بطنه فيثير الفضلات مرة أخرى. ولا في أنفه كذلك. ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، يعني ويدخل أيضا إصبعيه في منخريه في الأنف فينظفهما، ولا يدخلهما الماء. ثم ينوي، قال المصنف ثم ينوي غسله ويسمي، ينوي تغسيل الميت، قال لأنها طهارة تعبدية تشترط لها النية، ويسمي، والتسمية أيضا واجبة عندهم مثل الغسل التعبدي. قال ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. سدر معروف، الشجرة شجرة السدر تسمى النبق، عندنا يسمونها شجرة النبق، وهي فصيحة، والسدر هو ورق هذا الشجر، إذا طحن يسمى سدرا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال اغسلنها بماء وسدر. نعم. فيغسل برغوة السدر ماذا؟ يغسل رأسه ولحيته فقط. لكن ابن قدامة رحمه الله اختار في المغني أن رغوة السدر يغسل بها سائر البدن حتى، ومن ذلك أيضا الرأس واللحية، لأن اللفظ اغسلنها بماء وسدر يعم البدن، والمرأة ليس لها لحية مثلا. هم قالوا يخص الرأس واللحية لأن الرأس أشرف الأعضاء، والرغوة يكون تعلقها بماذا؟ بالشعر. قال ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، للحديث الدان بميامنها. نعم. قال ثم كله، يعني يغسل كل البدن ثلاثا، يغسل البدن كله ثلاثا. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل البدن ثلاثا؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل البدن ثلاثا؟ ها يا أخوان، أحد يعرف؟ هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل بدن الميت ثلاث مرات؟ أو أمر به؟ طيب البقية، البقية ما رأيهم؟ البقية ما رأيهم؟ هل ثبت؟ نعم، جاء في حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللواتي كنا يغسلن ابنته صلى الله عليه وسلم، قال اغسلنها ثلاثا. قال يمر في كل مرة يده على بطنه، في كل غسلة من الغسلات الثلاث يمر اليد على البطن، فإن لم ينق بثلاث، يعني إن لم ينق الميت بثلاث غسلات، فإنه يزيد على الثلاث حتى ينقي بدن الميت. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال للواتي كنا يغسلن ابنته، قال اغسلنها ثلاثة أو خمسة أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. عصر خفيف، نعم، يضغط عليها ضغط عصر خفيف برفق. نعم. قال حتى ينقى، ولو جاوز السبع، حتى لو جاوز سبع مرات لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر إن رأيتن ذلك. نعم هنا العبرة بحصول نقاء، نقاء البدن. نعم. قال ويجعل في الغفلة الأخيرة كافورا والماء، والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال جعلنا في الغفلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. تعرفون الكافور؟ كافور معروف عند العطارين وعند غيره. الكافور نعم الكافور ليس طيبا مجرد، طيب طيب معين، طيب معين يبقى، وقيل انه يطرد الدواب والهوام على الميت. يقول ان راحة الكافور تبعد الهوام، نعم قوة هذه الراحة تبعد الهوام والدواب عن الميت. قال والماء الحار والأشنان أو الإشنان، أشنان بالضم أو إشنان بالكسر، والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. يعني متى نستعمل الماء الحار؟ لو احتجنا إليه. وكذلك الأشنان نبتة شجرة معروفة يأخذون هذه يأخذونها ويدقونها، يدقونها ثم تصبح حبيبات يغسلون بها الثياب، تصبح حبيبات يغسلون بها الثياب. وقد يرسل بها الإنسان أيضا بدنه للتنظيف. فلو احتاج إلى استخدام الأشنان أو الإشنان فإنه يستخدم. نعم. هل يصلح أن نستخدم الصابون؟ الصابون لعل الصابون يعني أنفع من الأشنان. الصابون الآن في زماننا هذا أنفع من الأشنان. لو احتجنا إلى الصابون نستعمل الصابون. والخلال الذي هو تخليل الأسنان، الخلال الذي تخلل به الأسنان لو كان بقايا طعام في الفم يستخدم الخلال. لا الآن يتكلم على التنظيف، الطيب هذا الكافور يستعمل، ويستعمل معه أطياب أخرى لا بأس، لكن في التنظيف إذا احتجنا إلى الماء الحار وإلى الصابون وإلى الأشنان وإلى تخليل الأسنان فلا بأس يفعل ذلك. قال ويقص شاربه أو يقص شاربه. قال ويقص شاربه ويقلم أظافره ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب ويظفر شعر ويظفر شعرها. الآن كلام عن المرأة فيما بعد. يقص، يقص شارب الميت ويقلم أظفاره، يقلم أظفاره يعني لو كانت طويلة أظفاره وكان شاربه أيضا كثيفا أو كثيرا فاستحب أن يؤخذ ذلك. حتى شعر الإبطين، حتى شعر الإبطين، لكنهم قالوا يحرم أن يؤخذ شعر العانة، قالوا يحرم أن يؤخذ شعر العانة. نعم. قال ولا يسرح شعره لأنه قد يقطع هذا الشعر من غير حاجة إلى التسريح. قال ثم ينشف بثوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نشف بثوب. وقالوا أيضا حتى لا يبتل الكفن، إذا نشفناه بعد التغسيل حتى لا يبتل الكفن. في الحقيقة أن أخذ الشارب والأظفار أرى أن ذلك لا حاجة إليه منها إن كانت كان بحاجة للأخذ، لكن الظاهر أن هذا لا يحتاج إليه بالنسبة للميت، أخذ الشارب وأخذ الأظافر. أما منعهم لبقية بقي ثلاثة فصول أو أربعة، ثلاثة فصول أو أربعة بقية نكملها إن شاء الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. إذا كان هناك أسئلة وإياكم أجمعين، بارك الله إذا كان هناك أسئلة. لو أوصل نائب شخص معين يغسله، هل أصبح واجب على الشخص غسله؟ تنفيذ وصية الميت، تنفيذ وصية الميت ينبغي الإسراع في تنفيذ وصية الميت، لكن هل هذا الأمر على سبيل الوجوب؟ هل تنفيذ وصية الميت على سبيل الوجوب أم لا؟ يقول العلماء إن إنفاذ وصية الميت واجب، إنفاذ وصية الميت واجب، واضح؟ هذا الذي ينص عليه العلماء، أن إنفاذ وصية الميت واجب حتى لو أوصى بغريب. إذا كان غريب عدل، نعم، أنس بن مالك أوصى بأن يغسله من محمد بن سيرين رحمه الله من التابعين، واضح يا أخواننا؟ نعم. بعد قطع شاربه وتقليم مظافره البعض ضعها معه في الكهف. هذا الفعل لا شك أنه في الحقيقة فعل جاهلي، وضع بقايا الشارب، تفضلوا بارك الله فيكم، الأظافر الشارب المقصوص توضع في الكفن، الفعل جاهلي. إذا كنا نرى أن قص الشارب وتقليم الأظفار لا يحتاج إليه، لا يحتاج إليه في الميت، فلماذا أيضا بعد ذلك بعد القص وهذا توضع في الكفن؟ نعم استحب ذلك بعض الفقهاء، لكن هذا القول يعني أرى أنه ضعيف جدا ولا حاجة إليه. الغرفة الأخرى في أسئلة وإياكم، الغرفة الأخرى فيها أسئلة يا إخواني. ما في أسئلة؟ طيب، طب في حضور ولا ما في حضور في الغرفة الثانية؟ في حضور ولا ما في حضور؟ في حضور، طيب خيرا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.